إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فارتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون صدق الله العظيم.